بترحمش وكأن اللي حصل ما حصل. الكل شديد حيله على بعض وفاكر نفسه بطل ومحدش فاهم حاجة من اللي الشمس والصبح قمر. وبعد ما عملوا العملة يقول نصلح اللي انكسر. ماشي تتشنت على خلق الله.